ربنا يقيم الصلاة فاجعل الأفئدة من الناس Ooh.

I'm

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك thank you.

وما أنزل إليك وما أنزل